بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا مالك مع الذاكرين يا مالك الملك الله يا أرحم الراحمين يا الله الله يا الله الله. أخي المسلم، استشراف القلب إلى الناس هو سؤال بالقلب، والطمع فيهم ينافي التوكل، ولذلك كان المتوكلون لا يأخذون ما تستشرف إليه نفوسهم. كان أحمد بن حنبل رضي الله عنه قد أمر أبا بكر المروزي أن يعطي بعض الفقراء شيئاً فضلاً عما كان استأجره عليه، فرده الفقير. فلما ولى قال أحمد لأبي بكر: يا أبا بكر، الحق الفقير وأعطه ما رده فإنه سيقبله منك. فلحقه وأعطاه فقبله. فسأل أحمد عن ذلك. كانت نفسه قد استشرفت فرد، فلما خرج انقطع طمعه وآيس فأخذ. وكان الخواص رحمه الله إذا نظر إلى عبد في العطاء أو خاف اعتياد النفس لذلك لم يقبل منه شيئا. وسئل يوما: يا أبا إسحاق، أخبرنا عن أعجب ما رأيت في سياحاتك. أعجب ما رأيت أني قابلت الخضر في سفري فعرض علي مصاحبته فرفضت، وفارقته مخافة أن تسكن نفسي إليه فيكون نقصا في توكلي. يقول الغزالي رحمه الله: والمتكسب من تجارة أو غير ذلك إذا راعى آداب الكسب وصحح نيته بألا يقصد الاستكثار، ولم يكن اعتماده على بضاعته وكفايته، كان متوكلا. لكن يا سيدي، ما علامة عدم اتكاله على البضاعة والكفاية؟ علامته أنه إن سرقت بضاعته أو خسرت تجارته أو تعوق أمر من أموره كان راضيا به، ولم تبطل طمأنينته ولم يضطرب قلبه، بل كان حال قلبه في السكون قبله وبعده واحدا. فإن من لم يسكن إلى شيء لم يضطرب لفقده، ومن اضطرب لفقد شيء فقد سكن إليه. كان بشر يعمل المغازل فتركها، وذلك لأن البعادي كاتبه قائلا: بلغني أنك استعنت على رزقك بالمغازل، أرأيت إن أخذ الله سمعك وبصرك الرزق على من؟ فوقع ذلك في قلبه، فأخرج آلة المغازل من يده وتركها. وقيل تركها لما نوهت باسمه وقصد لأجلها، وقيل فعل ذلك لما مات عياله، كما كان لسفيان 50 دينارا يتجر فيها، فلما مات عياله فرقها. اللهم أذهب محل بلادنا بسقياك، وأخرج دحر صدورنا برزقك، ولا تشغلنا عنك بغيرك، ولا تقطع عن كافتنا مادة برك، فإن الغني من أغنيت، وإن السالم من وقيت، ما عند أحد دونك دفاع، ولا بأحد عن سطوتك امتناع، تحكم بما شئت على من شئت، وتقضي بما أردت في من أردت، فلك الحمد على ما وقيتنا من البلاء، ولك الشكر على ما خولتنا من النعماء، حمدا يخلف حمد الحامدين وراءه، حمدا يملأ أرضه وسماءه، إنك المنان بجسيم المنن، الوهاب لعظيم النعم، القابل يسير الحمد، الشاكر قليل الشكر، المحسن المجمل ذو الطول، لا إله إلا أنت، إليك المصير يا الله. الله الله الله. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقربه يا غدا إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب.